بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما هو آخر حديث قد سمع أو عرض؟ نعم، حديث جابر، حديث أبي سعيد الخدري، هكذا، وحديث جابر، قرئ حديث جابر. نعم، طيب، فمن يقول أنا؟ من الذي حفظ حديث جابر؟ ما في أحد حفظ؟ نعم، لا، جابر ما عرضه الإخوة. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا. طيب، رحيبة، قم. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، فقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. أحسنت، جزاك الله خيرا. من يقرأ قراءة الرحيبات؟ من؟ نعم، أنت المتكئ على الجدار، قم يا أنيس. طيب، أحسنت، جزاك الله خيرا. يقول: نيسان صني اللون رصاصي 45/5 ضروري. نيسان صني اللون رصاصي 45/5. طيب، من القائل؟ ها أنا ذا. طيب، قم أيها الأخ، قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، قم يا أخانا أنت. نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، من الذي يقول حوالينا لا علينا؟ في أحد يقول هذا؟ فيكم أحد يقول اللهم سلم سلم؟ ما في؟ طيب، أريد أخا لم يقرأ منذ أن بدأت الدورة العلمية يرفع يده. ما قرأ منذ أن بدأت هذه الدورة العلمية يرفع يده. أنت ما قرأت منذ أن بدأت الدورة؟ عجيب، ما مثلك يتأخر عن المقدمة. قم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ما شاء الله، أحسنت يا أخ. خطيب أنت؟ أيوة أحسنت، جزاك الله خيرا. هكذا القراءة. ما اسمك؟ من يقرأ قراءة محمد ويترك قراءة الرحيبات؟ من؟ لا، أخونا الرحيبات أيضا قراءته طيبة. نعم، من يقرأ قراءة محمد ويكون خطيب القوم؟ تستطيع؟ قم وتكون خطيبا. شنو ايه نقرأ؟ خطيب أو لا؟ اقرأ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. أحسنت، والمؤذن يؤذن. أحسنت يا أخانا، يوجد فيكم خطبة، جزاكم الله خيرا. نعم، محمد الراعي تستطيع تقرأ قراءة الأخوين؟ قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. الأخير الآن من هو؟ الأخير في القراءة من هو؟ نعم، هشام أبو يعقوب، هشام أبو يعقوب الرابطي. فجعل يسب حتى كادت الشمس فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. لا بأس إن شاء الله، من سار على الدرب وصل. طيب، نأخذ درسا إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أبو هريرة ما اسمه؟ أبو هريرة ما اسمه؟ أنت يا أخانا، أنت قم. من أين أنت؟ سلاتة؟ سلاتة؟ طيب، أبو هريرة ما اسمه؟ وماذا تعرف عنه؟ وهل التقيت به؟ ما التقيت به ولا في المنام؟ طيب، ماذا تعرف عنه؟ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى 5000 حديث ونيف. طيب، يعني هو حافظ الصحابة للأحاديث، وكان مكثرا. نعم، وكان من فقهائهم، ما أدري عن هذا. طيب، هذا الذي عندك، تفضل، خير كثير، جزاك الله خيرا. قم يا أخانا أيها المجتهد، قم. عبد الرحمن بن صخر، مختلف اسمه على أقوال، هذا أرجحها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا هر، هكذا. طعنت فيه طائفة مبتدعة منهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. من هم؟ قم يا محمد مجدي، قم. الشيعة الرافضة، صحيح، أحسنت. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العصر وصلاة الفجر. وهذا يدلك على أن كل الصلاة عليهم، إيش قلت أنا؟ طيب، صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذا يدلك على أن كل الصلاة كانت عليهم ثقيلة، أثقل، على أنها أشد صلاة يثاقلون فيها، من أفعل التفضيل. والله عز وجل قد أخبر عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولأن صلاة العشاء والفجر فيها ظلمة، فإن الناس لا يفطنون لهم، وعلى هذا يؤثرون البقاء في بيوتهم. والنفاق تقدم معنا أنه داء عظيم يفتك بالعبد في دينه، وهو على قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قد قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق العملي هو أن يتشبه بأعمال المنافقين، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات من أعمالهم وسلوكهم وأخلاقهم. ماذا قال؟ قم أنت. أخونا هذا معنا، لكني لا أحفظ اسمه. ما اسم هذا الأخ؟ مفتاح. نعم يا أخي مفتاح. نعم، آية المنافق 3 آية، إيش معناها؟ علامة. طيب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. 4 خصال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: 4 من كنا فيه كنا منافقا خالصا. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. وهذه آفات وأمراض، وإذا اجتمعت عند العبد يقرب من أن يكون منافقا خالصا. تفضل استريح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أعيانهم وأحوالهم، والله عز وجل قال: ولتعرفنهم في لحن القول، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة لا قيمة لهم ولا فائدة، يحسبون كل صيحة عليهم، فالمنافقون يرتعدون ويخذلونك في أحلك المواقف، وهم يديرون المعركة ويتفلتون منها، فليسوا أهل شجاعة ولا إقدام. ماذا كان يفعل عبد الله بن سبأ ذاك اليهودي المنافق؟ ماذا أحدث من شر ثم فر هاربا. والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا أنه كان يعرفهم، وقد أوحى الله إليه بأسمائهم وأخبر صحابيا عنهم. من هو؟ من هو؟ قم أخبر إخوانك. حذيفة بن اليمان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أخبر شخصا. من هو؟ عمر. أحسن. ومع علمه بالمنافقين لم يقتلهم، لماذا؟ قم قبل أن تصلح قبعاتك. كي لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. أحسن. وكان من علامات المنافقين عند الصحابة عدم حضور صلاة الجماعة. ماذا قال عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم؟ ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهذا يدلك على خطر تخلف عن صلاة الجماعة، ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. فالحذر من الكسل والفتور في طاعة الله عز وجل، فإنه قد يمرض القلب بداء النفاق. وهل كان الصحابة يأمنون على أنفسهم من هذا الداء؟ الجواب: قم أخبر إخوانك. قال أبو مليكة: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه. نعم، ولا يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وهذا يدلك على أنه ما خاف هذا النفاق إلا مؤمن. وكانوا يتهمون أنفسهم، فإذا أمن النفس الإنسان العبد على نفسه النفاق هلك. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقد التقى أبو بكر الصديق بحنظلة، فماذا قال حنظلة؟ نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا الجنة والنار كأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا عافسنا الضيعات والأهل نسينا كثيرا. قال: والله إني لأجد ما تجد، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره، قال: إذا كنتم كما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة بالطرقات، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. وهذا يدلك على أن قلوب الصحابة كانت قلوبا عامرة بالإيمان حية. مجرد التغير الطفيف الذي يحصل بمؤانسة الأهل والاشتغال بالقوت والمعاش يؤثر في حال قلبهم، يؤثر في حال قلوبهم، مما يدلك على حياة القلب. أما إذا مات القلب فما لجرح بميت إيلام، فهو لا يحس بهذا التغير. وعلى هذا ينبغي للمؤمن أن يراقب قلبه وحاله، فإن القلوب سريعة التأثر وهي تتقلب أيضا. وما سمي القلب إلا لتقلبه، وما سمي الإنسان إلا لنسيه. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. صلاة العشاء متى يبتدئ وقتها ومتى يخرج؟ عندك أيها النائم، أخونا السوداني هذا أظنه سودانيا، قم كنت مسافرا؟ هل كنت مسافرا؟ أين وصلت في رحلتك؟ دارفور؟ طيب اختصار جيد هذا. السؤال بارك الله فيك، وقت صلاة العشاء متى يبتدئ ومتى يخرج؟ متى يبدأ؟ متى يبدأ؟ صحيح، يعني مع غياب الشفق الأحمر، هذه بدايته. ويخرج على قول هكذا، لكن الصحيح منتصف الليل. منتصف الليل، جزاك الله خيرا. لا، الصحيح في حديث عبد الله بن عمر ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط أو منتصف الليل الآخر أو الأوسط جاء. طيب، ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل. تفضل، الله يحفظك. وصلاة الفجر متى يبتدئ وقتها ومتى يخرج؟ نعم، متى يبتدئ وقت صلاة الفجر ومتى يخرج؟ من القائل؟ ها أنا ذا. عندك أيها المتأخر، قم. من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هكذا. أحسنت. الفجر الصادق ما علامته؟ هنالك فجر كاذب وهنالك فجر صادق. السؤال، الفجر الصادق ما هي علامته؟ إيش هذا؟ عبر. يمتد عرضا أو طولا؟ عرضا، صح. والفجر الكاذب يمتد طولا، يعني عرضا من الشرق إلى الغرب. أحسن. العلامة الأخرى، يزداد إضاءة ونورا والفجر الكاذب ينطفئ، صح. أحسن، جزاك الله خيرا. طيب، قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيها لا أتوهما ولو حبوا زحفا. لو يعرفون ما في هاتين الصلاتين من الأجر العظيم. صلاة العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وهذا يدلك على عظم هذه الصلاة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. من صحابيه ومن أخرجه؟ عن أبي المنهال سيار بن سلام، صح. ومن أخرجه؟ البخاري ومسلم. لا، ضيعتنا معك. كتاب برزة صحيح، حديث أبي برزة. نعم لا بس. طيب قال: ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حابوا، يعني زحفا، وفيه أجر فضل أجر شهود هاتين الصلاتين. والفجر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان الفجر والعصر. نعم أيوة. لا يعلمون ما فيها لا أتوهما، إيش عندكم أنتم؟ فيهما، فيهما نعم. ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. وفيه الاحتيال على أهل المعاصي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة فتقام، ثم هل هو سيصلي بهم؟ لا. والذي ألفه الناس واعتادوه أن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يجعل إماما آخر ثم يخلف فيبحث عن الذين لا يصلون أو لا يشهدون الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. وفيه أن الإمام الراتب هو الذي يتولى أمر الصلاة في مسجده، ولا يؤمن أحد في مسجده طالما أنه إمام راتب كالرجل في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمر بإقامة الصلاة، وهو الذي يأمر بمن يصلي بالناس، فيصلي بالناس. ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفيه وجوب شهود صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي منعه من أن يعمل هذا؟ النساء والصبيان، فإن في البيوت نساء وصبيانا وذراري، فمن أجل ذا النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من هذا الفعل الذي يؤدي إلى إتلاف أو إحراق من ليسوا مخاطبين بشهود صلاة الجماعة. وفيه ذم المتخلف وأنه مستحق للوعيد، وهذا هو حجة القائلين بوجوب صلاة الجماعة مع حديث الأعمى وهو عبد الله ابن أم مكتوم لما قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، إنني رجل أعمى، والمدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فآجب. وفي رواية: فإني لا أملك لك رخصة. فهذان الدليلان من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وقول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، ففيه أيضا أنهم جماعة يصلون. فامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن إحراق البيوت من أجل الدراري والنساء والصبيان، وكونه يهم بهذا الأمر، دليل على وجوب شهود صلاة الجماعة. وقد تقدم فضلها أنها أرفع بخمس وعشرين وفي رواية بسبع وعشرين درجة. ومن تخلف عن شهود صلاة الجماعة فصلى منفردا في بيته صحت صلاته؟ الجواب صحت صلاته، خلافا لمن؟ للظاهرية شيخ الإسلام ابن تيمية القائلين بوجوب الجماعة للصلاة. نعم حياك الله. أين كنت؟ نعم نعم. إذن هذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض على الأعيان لا فرض كفاية. لو كان فرض كفاية لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهم بهذا الأمر، إذ قام الأمر به وبمن صلى معه، عرفتم؟ ثم هذا ليس فيه مقاتلة، هم بإحراق البيوت مما يدلك على أنهم مستحقون للوعيد. وكما سمعت أنه لو كان فرض كفاية لحصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن صلى معه، لأن فرض الكفاية ينظر فيه الشارع إلى الفعل أم الفاعل. أنت قم قم أخبر إخوانك. إلى الفاعل؟ لا، تثبت على شيء، الفعل أو الفاعل أو المفعول به. إلى الفعل. وفرض العين ها؟ إلى الفاعل. متثبت أنت؟ طيب صريح صح. وبعضهم استدل ببطلان صلاة المتخلف عن الجماعة بحديث لا صلاة لمن سمع النداء ولم يجب إلا من عذر. أو هكذا، فقالوا أن الصلاة هنا باطلة، وحمله جمهور العلماء على أنه لا صلاة كاملة، وجعلوا النهي أو النفي نفي كمال لا نفي صحة كي تجتمع الأدلة. فعلى هذا من صلى منفردا في بيته دون ما عذر فيعتبر آثما وصلاته تعتبر صحيحة، لكنه آثم لتخلفه عن صلاة الجماعة وهو على خطر، إذ أنه يتشبه بمن؟ بالمنافقين الذين لا يشهدون صلاة الجماعة ويتخلفون عنها. وتأدية الصلاة الجماعة في المسجد فيها فضل عظيم، لسيما إذا كثر المصلون، فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل الواحد. وكلما كثر الجمع كلما كان أزكى وأطيب. وهو أيضا يحرم دعاء الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ويحرم أيضا أجر الخطى إلى المسجد، فإن له في كل خطوة حسنة وتحط عنه خطيئة، فمن يحرم نفسه من هذا إلا محروم. والذي يصلي في بيته عادة لا تنضبط صلاته، يصلي العصر في آخر وقتها، يصلي الظهر في آخر وقتها، وربما خرج عليه الوقت فجمع بين الصلاتين، وبعضهم من أجل حطام الدنيا يقضي الصلوات في آخر يومه، الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء. هل يجوز هذا الجو عندك، أم هو من التهاون والتلاعب بالصلاة؟ من التهاون والتلاعب. دليلك على أنه يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، دليلك أين الحديث؟ انظر إلى المدينة أيديا، واحد اثنين ثلاثة خمسة عشر خمسة عشر، انظر أخانا من أين أنت؟ سلاتة، تفضل. اللهم صل وسلم، الله يحفظكم. الله أكبر. الله يحفظك، جزاك الله خيرا، أجبت وأصبت. فسنعطيك كتابا أو كتابين، كتابا أو كتابين، عرفت الجواب؟ أنا أعرف أنك تحفظه، لكن لكل جواد كبوة. تفضل استريح. طيب، إذا ما هو الراجح عندكم يا عبد المجيد؟ قم في صلاة الجماعة، قم. فرض عين، أحسن، هذا هو الراجح. وكما ترون يا إخوة دليله قوي، دليله قوي. وأما حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، ليس فيه أن صلاة الفرد تعتبر فيه أنها تعتبر صحيحة، لكنه يعتبر آثما لعدم شهود صلاة الجماعة جمعا بين الأدلة. والوعيد في هذا كما ترون والتواعد شديد، هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، ولا يهم بمثل هذا إلا لوجوبه. صحيح، تفضل أخان. ايش هو عادي لفظ؟ عند مسلم في كتاب ابي هريره قال صلاه الجماعه تعني 25 من صلاه الفجر. اي من صلاه، نعم. طيب، على ان الدرجات المقصود بها الصلاه، اجر الصلاه. احسنت، جزاك الله خيرا يا عبد المجيد. طيب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وفيه دليل على عدم جواز منع النساء إذا استأذن لبيوت الله عز وجل، لكن هذا بشرطه. ما هو شرطه؟ ألا يخرجن تفيلات، ألا يخرجن متعطرات متطيبات، وأيضا أمن الفتنة في الطريق، لا تمر في طريق به سفهاء، ولا تكون أيضا تلبس لباس زينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وبعض أخواتنا تأتي المسجد جزاها الله خيرا محبة للعلم والتعلم، لكنها لا تلتزم اللباس الشرعي، ولا شك أن هذا يعتبر خطأ ويعتبر ذنبا. هي من جهة أحسنت في مجيئها لطلب العلم، إن كانت صادقة في هذا الطلب فلقد أحسنت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت أيتها المسلمة تأتين إلى بيت من بيوت الله تطلبين العلم النافع، فعليك أن تحرصي على اللبس الشرعي أو اللباس الشرعي، بأن تكوني متجلببة لابسة لجلباب واسع فضفاضا، وإلا يكون زينة في نفسه، لا يكون اللباس نفسه زينة. فبعض ألبسة النساء تكون براقة لماعة تلفت النظر، هذا لا يجوز أن يكون جلبابا وحجابا. كذلك أيضا لا ينبغي أن تلبس جلبابا مخصرا كالألبسة الموجودة والتي تباع اليوم، وأيضا أن لا يكون مزركشا فيه زركشة وزينة، كذلك أيضا هذا يتنافى مع الحجاب الشرعي. كذلك لا تأتي إلى بيت من بيوت الله متعطرة يجد الرجال ريحها، كذلك أيضا هذا من الذنوب والسيئات. كذلك أيضا إذا أتت المسجد فعليها أن تتأدب بآدابه، فإن لبيوت الله عز وجل آداب وحرمة، لا ينبغي لها أن تكثر الضحك والهزل والحديث مع صويحباتها وأخواتها في أمور الدنيا، فلا يكون مجلسها في المسجد وفي حلق العلم كله يجري حول الألبسة والأطعمة والبيوتات والأزواج، فعل كذا وقال لي كذا، فقلت له كذا فرد علي كذا، في حديث لا نهاية له. عليها أن تغتنم الفرصة التي هيأها الله عز وجل لها في أن تأتي إلى بيت من بيوت الله تطلب علما، أما أنها تخلط عملا صالحا وآخر سيئا، فمن جهة طالبة علم ما شاء الله، ومن جهة أخرى لا تلتزم بهدي الشرع في لباسها. لا شك أن هذا خلط عجيب. الواجب على المسلمة أن تحرص على أن تبتدئ حياة طيبة في مع العلم، وتعاهد الله عز وجل على الاستقامة والإقبال على الله عز وجل، تلبس لباسا فضفاضا واسعا، غدا تكونين داعية، تكونين عالمة، تكونين طالبة علم مؤلفة محققة. ينبغي أن تتأدب بآداب الإسلام العالية وأن تتركي حياة الجاهلية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صنفان من أمتي لم أراهما، قوم معهم سياط يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمن مسافة كذا وكذا. فعلى المسلمة أن يكون لباسها لباسا شرعيا ساترا، وأن يتناصحن الأخوات فيما بينهن بالنصيحة الطيبة. فبعض أخواتنا ربما تلبس جلبابا لكنه لا يسترها سترا كاملا، كأن يرى البنطلون من تحت الجلباب، ولا شك أن هذا لا ينبغي لها. كذلك أيضا ربما كما أخبرتكم تلبس لباسا مخصرا، جلبابا مخصرا ضيقا، فهذا كذلك ينافي الحجاب الشرعي وشروطه. فعلى المسلمة وقد هيأت نفسها لأن تكون طالبة علم أن تلبس الحجاب الشرعي كما يحب ربنا، وأن تتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة وبامتثال أمر الله عز وجل. أما أنها تخلط ما بين طلب العلم النافع وما بين أن تظل على ما هي عليه قبل توجهها لطلب العلم، أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ما الذي جرنا إلى هذا؟ نرجو من أخواتنا إن شاء الله أن يهتممنا بهذا الأمر وجزاهن الله خيرا، فنحن مسرورون بإقبالهم على العلم والتعلم، وفي الوقت نفسه نحب أن يكون قدوات صالحات وأن يتناصحن بينهن. من رأت من أختها خطأ تترفق في نصيحتها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فمن رأت من أختها خطأ تنبهها وتعلمها برفق ولين، لا أن ننتقد بعضنا بعضا دون النصح. ينبغي أن يكون نصحا صادقا، أن تتلطفي بأختك وتتحببي إليها وتحرصي على هدايتها للخير. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الذي ينبغي، ونسأل الله أن يعيننا جميعا على صلاح الأحوال. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن المرأة تخرج من المسجد إذا كان في الليل، أن خروجها يكون في الليل، ذلك أدعى للستر وألا ترى في الطريق. قال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. بلال بن عبد الله ربما رأى ما يجعله يخاف على النساء من تبدل الحال. لا شك أنه ليس زمان إلا والذي بعده شر منه، ولذلك بلال بن عبد الله خاف من خروج النساء إلى المساجد أن يكون سببا في الفتنة. لكن عبد الله بن عمر أراد أن يؤدب ولده، وفيه تأديب الوالد لولده. وهل يؤدب المعلم تلميذه؟ الجواب نعم، والمعلم كذلك يؤدب تلميذه، وهذا معنى غائب. يظن التلميذ أن المعلم لا ينبغي أن يؤدبه بشيء، لا، قد كان السلف يؤدبون طلابهم، وطلبة العلم يحتملون هذا. أبو بكر بن عياش ربما بزق في وجوه بعض طلبة العلم، وطلاب العلم يحتملون هذا، والأعمش ربما كان يطلق عليهم كلبا. الزهري الأعمش، الأعمش ربما يطلق عليهم كلبا، فبعد ذلك مات الكلب، فشغب عليه الطلاب، قال الأعمش مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولقد استشكل علينا محمد بن مجدي، قال كيف تكون حلقة العلم بها ملائكة ويصطحب الأعمش كلبا، ولا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. على كل دعوه عندكم معلق هذا السؤال حتى تجدون له جوابا. عندك جواب الآن؟ قم أخوكم النحو يدفع الإشكال دائما، لكن لا تأمنوه، ربما يوقعكم في إشكال أكبر. طيب لا بس. قال والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا، وفيه غضب الوالد، وأن الغضب من أجل الدين أمر محمود. ألم يقل عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ قال أو لا؟ قال أو لا. فهذا من غضبه في الله ولله عز وجل. أما أن يعيش المسلمون حياة باردة، يغضبون لدنياهم، يغضبون لأنفسهم، يغضبون لأهوائهم، لمصالحهم، ولا تكاد تجد رجلا يغضب لله عز وجل ويحمر وجهه غضبا لله عز وجل. قد كان أحمد بن حنبل فتى وديعا هادئا، فلما بلغه أن المأمون قد ألزم الناس بالقول بخلق القرآن قالوا احمر وجهه وغضب غضبا شديدا. إن الذين يسلكون منهج التماوت في الدين فلا حس ولا حركة، تنتهك محارم الله لا تسمع لهم صوتا، تبدل السنن بدعا لا تسمع لهم صوتا، يؤتى بديمقراطيات الغرب وضلال الغرب لا تسمع لهم صوتا، تأتي البدع والأباطيل لا تسمع لهم صوتا. هذا ليس من ديننا، فديننا أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بشروطه وآدابه. ما هي شروطه؟ قم قم. يعني لا ننهى عن منكر ربما يؤدي إلى ما هو أنكر منه. صح. وأن يكون هذا المنكر هو منكر في الشرع بدليله. صح. فقد تنكر ما ليس بمنكر، كذلك أن تكون حليما في الإنكار، رفيقا في الإنكار أيضا، صبورا كي تحتمل الأذى. نعم جزاك الله خيرا. قال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا، فيه الغضب من أجل السنن، والغضب على من اعترض على السنة برأيه. طيب طيب أو لا؟ ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، فيه التسليم لكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا ينبغي أنك تعترض أو أن تخالف السنة كما حصل لعبد الله بن مغفل مع قريب له وقد ذكرناه في درس أمس. ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الأمى ما هي؟ ما المراد بالأمى هنا؟ نعم الجارية، هكذا. طيب، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذن خروج المرأة إلى المسجد إنما له شروط، وقد جاءت رواية تقيده بخروجها في الليل، لا تخرج متطيبة ولا تخرج أيضا بلباس زينة فتفتن الخلق والعباد، وأيضا إنما الدافع لخروجها إقامة ذكر الله عز وجل في المسجد، لا يكون هدفها من خروجها لقاؤها بصويحباتها والخوض في أمر الدنيا، فإن هذا أوزار وليست حسنات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. عبد الله بن عمر كان يدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي أخته. من هي؟ حفصة. وهذا يجعله يطلع على ما لم يطلع عليه غيره، فكان ربما صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث فيه السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، وهي 12 ركعة، من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، كما جاء في حديث من؟ نعم، في حديث عائشة أظن. طيب، 12 ركعة سنن رواتب، يعني حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها. وهذه السنن الرواتب كما تقدم أن المندوبات إنما شرعت كي يتهيأ العبد للفرائض، وهي أيضا حماية للفرائض قبلها وبعدها، فإن المرء إذا حافظ عليها فإنه يكون محافظا للفرائض من باب أولى. فمن صلى وواظب على أربع قبل الظهر فإن الظهر لا تفوته، صح ولا؟ ومن واظب على صلوات الرواتب، أو من واظب على ركعتي الفجر مثلا قبل الصبح فإن الصبح لا تفوته، وهكذا السنن الرواتب فضلها عظيم، والنوافل مطلقا فضلها عظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عن أبي هريرة من قال الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. ف فهذا يدلك على أن التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل من أسباب محبة الله عز وجل للعابد. بقي وقت. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وفي بعضها أربع ركعات. هذه السنن الرواتب، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة. وقد كان مرة قام رجل واعظ في المسجد، قال: لي 20 سنة في الدعوة هنا في ليبيا، وخريج من 79 يقول أو كذا، ما سمعت بأن هناك ركعتي بعد الجمعة. سئل في ورقة هكذا، قال: ما في هذا، من أين أتوا به؟ وله 20 سنة في الدعوة. نعم، الله أعلم إلى ماذا كان يدعو. لا، 4 يحمل على الأكمل في العدد، 4 ركعات. طيب، إلى هنا. لماذا أورد؟ إيش سؤال؟ فيه أن صلاة الجماعة للرجال واجبة ولا يمنع النساء من شهودهن. نعم، نفس الفضل تناله النساء. المرأة ليست مخاطبة بحضور صلاة الجماعة، وصلاتها في غرفتها أولى، لكن إذا صلت نرجو أن يكون لها الثواب. يقول هنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسامة هو أحد طلاب هذه الدورة، تغيب بسبب مرض والدته، وسوف يجرى لها عملية جراحية، فنأمل منكم وطلبة العلم الدعاء لها بالشفاء، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله العظيم أن يعافيها، نسأل الله العظيم أن يعافيها من كل داء. طيب، يقول هنا: لدينا مداخلة اليوم قرب صلاة العشاء مع الشيخ محمد بن رمزان الهاجري. من القائم على إعداد هذه المداخلة؟ حمدان. التنبيه للإخوة أصحاب السيارات على وضعها في المحطة ساحة المعدة، فإن جيران المسجد قد تضايقوا من ذلك. نعم يا إخوة، السيارات في أماكن معدة لها إن شاء الله توضع فيها، عدم فتح أوراق الأسئلة والاطلاع عليها، نرجو ذلك. نرجو أن الأخ الذي يعطى ورقة أسئلة يعني يعطيها للذي أمامه دون أن يطلع عليها. جزاكم الله خيراً.